وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنتدارس بتوفيق من الله وتيسير وتسديد في هذه الساعات من هذا اليوم رسالة علمية إيمانية نافعة مفيدة كتبها الإمام شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي، المتوفى سنة 728 رحمه الله، وهي التي تحمل عنوان العبودية. ولا بد من مقدمة بين يدي قراءتنا لهذه الرسالة مباركة. في هذه المقدمة أحاول أن ألخص مقاصد ما ضمنه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة عظيمة النفع. أولا، الإنسان من حيث هو إنسان هو مركب على الحاجة والمسألة والطلب الدائم المستديم المستمر. ربنا جل وعلا خلقنا وركبنا على حاجات، الإنسان لا يخلو من الحاجة مطلقة، يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى اللباس وإلى الهواء وإلى الدواء وإلى ما يقيه الحر وإلى ما يقيه البرد وإلى وإلى، هو دائم الحاجة، مركب على الحاجة. وبالوصف القرآني البديع العظيم، الإنسان فقير. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ونبي الله موسى يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا هو وصف الإنسان وهذا تركيبه، والله خلقنا على ذلك. وهنا، وهي المسألة الثانية، يقع الإنسان أمام مفترق طريق، فإذا ألقى حاجاته وفقره بالغني ذاتا والمقتدر ذاتا، صاحب الغنى المطلق وهو الله جل وعلا، فقد حقق مقام العبودية الحقيقية الصحيحة، وهو بذلك يحقق أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في مقام الحرية. كلمة الحرية لا أظن كلمة تطرق أسماعنا مثل هذه الكلمة الحرية، مطلب بشري والشعوب والدساتير وميثاق جنيف لحقوق الإنسان، أول بند فيه الإنسان حر وميثاق مش عارف كذا الفرنسي والميثاق الفلاني ولهم الأمم المتحدة والأحزاب السياسية والقناة، وكل كلمة الحرية استهلكت استهلاك كما لم تستهلكه كلمة أو مصطلح من قبل، ووضعت لها التعاريف سواء الفلسفية أو الفكرية أو السياسية أو الاقتصادية، تعريفات واسعة جدا، حتى قال أحد المفكرين الغربيين فرنسي يقول لكثرة ما وضع لكلمة الحرية من مصطلحات أصبحت غامضة، لكثرة ما يعني علق عليها من آمال، وسواء في كل مجالات النشاطات البشرية أصبحت مفهوما فعلا غامضا. لكن شيخ الإسلام في هذا الكتاب يقرر الحرية التي يجب أن يسلك الإنسان طريقها، وبمقدار ما تلقي فقرك بباب الغني ذاتا وهو الله جل وعلا بقدر ما تتحرر فعلا، تتحرر من أهواء النفس، تتحرر من سطوة الشهوة، تتحرر من وساوس الشياطين، تتحرر من أطماع النفوس وعدوانيتها وبشاعتها، وهذا ما سنقرره في المسألة الثالثة، تتحرر من تسلط المخاليق عليك في رزق ترجوه أو نصر تأمله أو شفاء تتشافى به فيكون في قلبك من الخضوع لمن ظننت أنهم سيغنوك أو سيعطوك أو سينصروك بقدر ذلك، فيتقلب الإنسان في عبوديات، من هنا مفترق الطريق. فمن أراد الحرية حقا فطريقها بقدر ما يحقق من العبودية للغني الواحد الأحد الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما ينقص بذلك بقدر ما تنقص حريته. والطريق الآخر أن ينصرف الإنسان عن إلقاء فقره وحاجته بالغني ذاتا وهو الله جل وعلا، فيذهب يتفرق قلبه وخواطره، يعتمد إما على قوته أو على سلطانه أو على نظره أو على تفكيره أو على أعوانه أو على أنصاره أو على أصدقائه أو على ما، فيتفرق، تتفرق همته وتتفرق مقاصده، ويقع في قلبه من العبودية لهذه المقصودات الكثيرة ما يقع، فيعيش في حقيقة الأمر مأسور القلب مشتت ضائع، حتى يهلك في أحد أودية الهلاك لا يباليه الله باله جل وعلا. النقطة الثالثة والمسألة الثالثة، النفس البشرية، لذلك هذه الرسالة رسالة نفسية فعلا، صجون بعلم النفس في الدراسات والأقسام والكتب، علم النفس التكويني وعلم النفس التنموي وعلم النفس الكذا، ثم نظريات كلها تدور في, في, في, في محيط مادي بشري تفكيري محض، مجرد حقيقة عن فهم حقيقة النفس. النفس البشرية في حقيقتها شرحها القرآن العظيم وكشفها وعرض أدواءها وأمراضها، وهذا هو التشريح الحقيقي الصحيح للنفس، لأنه كلام الله خالق هذه النفوس ومبدعها سبحانه وتعالى ومخرجها من العدم إلى الوجود. القرآن كشف النفس البشرية كأبشع ما يمكن أن نتصور، فعلا أبشع مخلوق في جبلته الأولى النفس البشرية. اسمع معي، أما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا الإنسان، هذه النفس البشرية تتقلب بين الهلع والجزع والطمع، فهم كيف سيأتي خير من نفس هلوعة جزوعة قطوعة منوعة؟ أعوذ بالله، وهذا صيغ كما يقولون في اللغة صيغ يعني مبالغة تفيد الكثرة، كثير الهلع، كثير الطمع، كثير الجزع. ألم يقل جل وعلا قل لو أنتم أيها يا بني الإنسان يا بني البشر تملكون خزائن رحمة ربي وهي التي لا تنفد ولا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. خزائن الله هائلة جدا ملأ لا تغيضها نفق، ومع ذلك لو تسلطت وقدر أن هذه النفوس التي تعمر جوانبنا البشرية ملكت خزائن ملكوت الله جل وعلا لظهرت الحقيقة وانكشفت. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. مرض نفسي وهو خشية الإنفاق المبني على حالة الهلع والجزع والطمع التي في الإنسان تؤدي إلى عمل ظاهري وهو أمسكتم ومنعتم، وهذا غاية ما يكون في في في في في في في الظلمة، وغاية ما يكون في تصور إنعدام الخير في هذه النفس البشرية. وكان الإنسان قتورا، قال الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة إذا ما قيست صورة الإنسان ببقية الموجودات بهائم الحيوانات وأمثالها، ثم رددناه أسفل سافلين. من جهة التركيب النفسي وما سيصدر منها من أثر سيكون في أحق المنازل أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال الله تعالى في سورة الفجر تحبون المال ماذا؟ كلا وتحبون المال حبا تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. في سورة العاديات نفس حب الخير لشديد كنود. في سورة آية الأمانة العظيمة آية الأمانة التي ختم الله بها سورة الأحزاب قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كثير الظلم كثير الجهل. إذا كانت هذه النفس البشرية ماذا ستفعل في هذه الأرض؟ ماذا ستفعل؟ ستفعل ما توقعته الملائكة في خطابها لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما دام هذه النفس هذه أوصافها هذه النتيجة، لن يعمر هذه الحياة برشد ولا خير إلا أن يتداركم الله بشيء من الأنبياء والرسالاتها، وإذا وقعت الاستثناءات في كل تلك الصفات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا في آيات كثيرة يستثني الله المؤمنين الذين حققوا مقام العبودية. وهنا تأتي المسألة الثالثة أو الرابعة في حيثيات هذه القاعدة العظيمة العبودية التي كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية. العبودية نوعان أو قسمان، عبودية قضاها الله جل وعلا بمقتضى القدر بمقتضى الهيمنة بمقتضى القهر، والله جل وعلا من أسمائه قهار ومن أسمائه المهيمن، فالله عز وجل أوجد الموجودات على ناموس كوني قدري يقهرهم ويخضعون له، إقرارهم أو عدمه إيمانهم أو عدمه لا يغير في هذا الناموس التكويني القدري شيء. فوصف العبودية لازم لكل الموجودات ليس فقط للإنسان، كل الموجودات سوى الله جل وعلا مقهورة مربوبة محكومة بقانون بناموس تقديري كوني لا يستطيع أحد أن يخرج عنه أو يخالفه. وجودنا نحن البشر ينتظمه قانون واحد ما يستطيع أحد، ما قررت لا أنا ولا أنت متى نوجد ولا كيف ولا ما هي الصورة التي سأكون أنا عليها أو أنت عليها، ولا من أبوك وأمك وقبيلك وعشيرك ولا بلدك ولا ما هي المسافة الزمنية التي ستعيشها في هذه الأرض، ولا النهاية، ولا متى ستكون كل شيء، ولا نظام التكوين، نطفة وعلقة وجنين وتسعة أشهر وطفل وشاب وقانون ما تستطيع تخرج عنه، ولا يستطيع أحد أن يقدم أو يؤخر فيه مثقال ذرة. محكومون به، محكومون بنظام القدر من حولنا، الناموس القدري من حولنا محكومون به، حركة الليل والنهار والشمس والقمر وعدد السنين وتأثير الزمن على الإنسان شيخوخة وضعفا وهرما ومرضا. من يستطيع يؤخر أو يقدم في هذه الحيثيات القدرية والناموس القدري شيئا؟ وهذا القانون هو الذي أورده، أو هذا البرهان بعبارة علمية أصوب، هو الذي أورده الخليل عليه الصلاة والسلام على ذلك الكافر الذي آتاه الله الملك. فلما سأل إبراهيم عن وصف ربه قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال ذلك الشقي المعتوه المغرور الكاذب أنا أحيي وأميت، مستخدما صورة بسيطة ساذجة، إذا قتلت يقول إنسانا هذا أمته، وإذا استبقيت إنسانا ولم أقتله هذا أحييته. ولو تلاحظ هذه ما تحتاج ملكا، وكل واحد ممكن يفعل ذلك، إذا عدى أحد على أحد بل البهيمة ربما تفعل، لو رفست بغلة إنسانا وقتلته ثم حملت آخر في مفازات مظلمة حتى وصل إلى الماء ونجا، هل يقول عاقل هذه قتلته، هذه أماتته، هذه أحيته؟ لكن إبراهيم كما يقال في علم التفسير طرد الدليل عليه واستخدم الناموس الكوني هذا العظيم، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبغت الذي كفر. فالبشر مقهورون بالعبودية العامة، بل الخلق كلهم. وإذا يأتي هذا الوصف، وصف العباد والعبد والعبودية، ليس لكل مخلوق، لكل موجود، حتى لو كان كافرا ولو كان جاهلا ولو كان منكرا لخالقه وربه هو عبد مقهور، وهذا النظام الكوني بما فيه نظام وجوده يقهره ولا يستطيع أن يقدم ولا يغير فيه شيئا. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ذليلا مقهورا. حدد الله متى يوجد، وحدد الله متى يموت، وحدد الله متى يبعثه، وحدد الله ما سيكون عليه، وحدد الله مصيره وغايته ونهايته. ما يخرم أحد ما قضاه الله فيه إلا آت الرحمن عبدا. وقال في آية سورة قاف والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، بهائم وحيوانات وطيور وأناسها كثيرة للعباد. فالخلق كلهم ختم على رقابهم وصف العبودية العامة القهرية، نسميها العبودية العامة القهرية التي تنتظمهم بحكم ناموس الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني وهو المقصود هي ممكن نسأل العبودية الخاصة، وهي مقدار ما يفتح الله على قلب الإنسان من المعارف والعلوم والإيمان الذي ينبني عليه ذله ورقه لربه وإخباته وإنابته وخشيته وسعيه الحثيث وعجلت إليك ربي لترضى وفراره ففروا إلى الله إني لكم منه. بمقدار ما ينفتح على قلب الإنسان من هذه المقامات، بمقدار ما يتدرج في سلك وسلم العبودية الخاصة لله، ولذلك هذه منح يعطيها الله جل وعلا من سبق في علمه أهليتهم لذلك، ومنع الله منها من سبق في علمه عدم أهليتهم لذلك. وإذا كان المقام لا مرجع فيه إلا لعلم الله في العباد، والله جل وعلا من أسمائه العليم والحكيم والخبير، لا يضع معارفه والعلم به والعبودية له إلا في القلوب التي يعلم جل وعلا صلوحها لذلك. قال الله تعالى في سورة الأعراف والبلد الطيب، هذا ضرب مثل هذا ضرب مثل في سورة الأعراف. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هذا ضرب مثل بقلوب العباد. قلوب كالأرض الطيبة، إذا زرعت فيها شجرة الإيمان والعبودية لله أينعت وآتت أكلها ضعفين من مقامات العبوديات ومقامات العلم ومقامات الخشية والأعمال الصالحة عموما. وقلوب هي كالأرض البائرة الفاسدة السبخة لا تصلح للزراعة، وإذا زرع فيها شيء لا يخرج إلا نكدا ملتويا أصفرا شوكا وحنضلا لا يجني منه أحد خيرا. هذه قلوب العباد. إذن نحن أمام عبود عامة وخاصة، العامة ما شورنا فيها ولا لنا فيها، مقهور الخلق كلهم علموا أم لم يعلموا، ولكن الذي نسعى إليه ونسأله جل وعلا أن يفتحه على قلوبنا وأن يدرجنا في عداد عباده الخاضعين له المتزلفين إليه هي العبودية الخاصة، وهي مقام التشريف وهي مقام التكريم. وبقدر ما يحقق الإنسان فيها من عبودية لله بقدر فعلا ما يكون حرا ويحقق مقام الحرية التي ينشدها الناس اليوم، ولكن يضيعون وينشدون في غير موضعها، يظنون الحرية في المزيد والمزيد من العبء من الشهوات والأهواء، وهذه تظلم بها النفوس وتقسو بها القلوب وتوحش، ويعيش الإنسان في غاية الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه حقيقة لا تغني عنها القصور الفارهة ولا المراكب الفارهة ولا الأموال الطائلة ولا العب من وادي الشهوات الدنسة ظنا أنه سيشبع شهوته وحريته، وهو في الحقيقة يردي نفسه ويقسيها، وتدب عقارب القلق والضجر والوحشة من داخل نفسه. كيف سيعالج هذا؟ سيعالج بالهروين والكوكاكين والزفتين ويبني من هالبلاوي هذه، أو بالمهدئات، وينام بالإبر ويستيقظ بالإبر. هكذا يقرأ قصص حياة أثرياء العالم، هؤلاء عنده 20 طائرة خاصة، عنده 30 قصر، وعنده ينام بإبرة ويستيقظ بإبرة. هذه حياة، هذه كخنزير مربوط فيه، يرتاحون من عوائه بإبرة ويوقظونه بإبرة. هذا في غاية الشقاء، في غاية الشقاء في الحقيقة، لأن هذا وعد قدري من الله الذي يعرض عن ذكره سيعيش أضنك ما يمكن من الحياة، ذلك يظل هاربا فارا إذا لم تدركه رحمة الله، يهلك في هذه الأودية من أودية الهلاك.